الحمد لله، شرع لنا نهجا قويما وهدانا صراطا مستقيما، وصلي وسلم على من أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر بعد المئة في تدارس فقه الطلاق من أحكام الأسرة، ولا زلنا في مقاصد الشريعة وأصولها في هذه التشريعات العظيمة لتنظيم الحياة الأسرية وتأخير الطلاق قدر الإمكان، تقليل فرصة وقوعه، وكذلك مع التحول كذلك كما تلحظ في كلام الفقهاء خصوصا الحنابلة في إيقاعه عند حصول لفظه. فبدأنا نحن بكلام عن سنية الطلاق وبدايته، بمعنى أن الطلاق نوعان، طلاق سني وبدي، وذكرنا ما يتعلق بأن هذا من طرائق الشريعة في كبح الطلاق سواء في عدده أو في وصفه أو في وقته. وقلنا أن الشريعة لما قال الله جل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي كما فسرها ابن عباس وابن مسعود، أي مستقبلات عدتهن طاهرات من غير جماع. وتجد أن العلة مثل ذلك حتى لا تطول زمن العدة، إن لو كانت المرأة يطلق وهي حائض تنتظر حتى تأتي الحيضة التي بعدها تطول ما تجلس 4 أشهر كان متوفى زوجها، أما إذا كان لا طلقها في طهر جمع فيه تستقبل عدتها بالحيضة المستقبل القادمة يعني. وكذلك يعني كما قال هذه العلة، والحكمة أن طبيعة المرأة في حال الحيض أنها غير مستقرة نفسيا وصحيا، ربما يحصل منها مواقف قد تستدعي من الرجل أن يسارع في تطليقها، فالشريعة تكبح مثل هذا فتقول لا لا لا تطلق في حال الحيض. ثم إذا جامعها في طهر فيقال الشريعة لا، العلة هي حتى ما تطول تستشعر معتدة ولاة أحمال أجلهن يضعن حملهن. والحكمة الندم، لأنه قد يندم الرجل إذا اكتشف أن زوجته حامل وبينه وبينها أولاد، فهذا يجعله يكبح فكرة الطلاق ويؤخرها. وذكر من كذلك من الجوانب التي تذكر في مثل ذلك هو تعظيم حدود الله عز وجل. فالله عز وجل حد لنا حدودا شرعية في الطلاق في وقته وعدده، فمخالفة مثل هذه فيها شيء من عدم تعظيم حرمات الله عز وجل، عدم تعظيم حدوده. وإذا قرر في آية الطلاق ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولذلك من الوقفات اللي حصلت ما قرأته فيما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات قام غضبانا، وغضبه لأجل انتهاك حرمة الله حدود الله عز وجل، وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم، وذكر أن هذا نوع من اللعب حدود الله عز وجل. وفي آية الطلاق قال جل تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله، إذن جعل هذه حدود ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرأة، وهذا انما يحصل لو طلق المرء زوجته طلقه واحده. وذاك ذكر من ذكر ابن عباس وغيره بقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قد نقراها قراءه عامه ان تقوى الله عز وجل سبب في الخروج من المضايق عموما، لكن كذلك ابن عباس وغيره جعل هذه الايه مرتبطه بتطبيق السنه في الطلاق. كيف؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من يتق الله في إيقاع الطلاق في وقته وفي عدده يجعل له مخرجا، أحسنت بالرجع. إذا قال ابن عباس قال فمن طلق ثلاثا لم يبق له أمر يحدث ولا يجعل له مخرجا. ذكر المؤلف رحمه الله هنا الطلاق، ونرتب كلامه كما رتبناه سابقا لكن كتأكيد ما ذكره المؤلف رحمه الله، بأن نقول الطلاق إما يكون سني أو بدعي، وهذا الطلاق السنية فيه وفي البدعية إما في العدد أو في الوقت. فالعدد أن يطلقها واحدة، وفي الوقت أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فعلى هذا الطلاق السني موافق للسنة، فقد تقول ما جمع 3 أو 4 صفات. الصفة الأولى أن يكون مرة واحدة، يطلق 2 أو 3 وقال في البداية في العدد، بداية في العدد، أن يطلقها في طهر، هذا الوصف الثاني. فلو طلق في حال حيضتها كان طلاقا بدئيا في الوقت. كذلك أحسنت، أن يطلقها في طهر في وصف آخر لم يجامعها فيه، خرج بذلك ما لو طلقها في طهر قد جامعها فيه، سيأتي أن هذا نوع من الطلاق البدئي. طيب سؤال هنا، لو كانت المرأة كما قال تطول طهرها، وهذا يحصل أحيانا، إما المرأة التي إذا قال الفقهاء تطول في كتاب الحيض أنه لا حد لي الطهر بين حيضتين، يقال ما يقع؟ يقال يقع كذلك، يعني يكون طلاق سنيا حتى لو كان الطهر طويل. كذلك من أنواع الطهر الطويل، المرأة إذا كانت ترضع وضع مستقرا، معلومة أنها ما يمشيها الحيض، إذا طلقها بطهر ولو كان الطهر سنتين فهذا يكون طلاقا سنيا إذا لم يجامع فيه. قالوا كذلك أن يتركها بعد أن يطلقها واحدة حتى تنقضي عدته، وهذا وصف سيذكره المؤلف رحمه الله في الطلاق السني، بمعنى يتركها لا يوقع عليها طلقة ثانية. الطلاق السني إذا يتركها حتى تنقضي عدتها. فإذا اختل واحد من هذه الأربع أوصاف كان طلاقا بدئيا، طلاق بدئي. إذا الطلاق البدئي في العدد يطلقها أكثر من طلقة، سواء بجملة واحدة أنت طالق بالثلاث، أو بجمل متفرقة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، سواء في مجلس واحد أو في مجالس لكن لا زالت في عدتها بما لم يراجعها. بالنسبة للوقت يحمل طهرها على طهر قريباتها، يعني هي طهرها نفسها. الوقت أن يطلقها إذا وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فعلى هذا ترتيب الكلام المؤلف رحمه الله أن نقول صفات طلاق السنة طلقة واحدة وفي طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، وهذا قال المؤلف. إذا ما وافق السنة بأن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، فهذا الطلاق موافق للسنة. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فسر ابن عباس وابن مسعود طاهرات من غير جماع، قال مستقبلات عدتهم، بمعنى إذا طلقها في حال الطهر الذي لم يجامعها فيه، وقلنا أن هي من ذوات الحيض تلقائيا أول حيضة كما سيأتي باب العدة ستعتد. وقالوا هنا تركه حتى وترك قال وتركها حتى تنقضي عدتها، أي لم يتبعها طلاق آخر. قال ابن علي رضي الله عنه لا يطلق أحد للسنة فيندم، يعني كان جعل ضابط، يعني أن طلاق السنة من ميزاته أنه لا يندم فيه. وقالوا لا يحصل في حق من لم يطلق ثلاثا، لا يحصل إلا في حق من لم يطلق ثلاثا، واحدة أو اثنتين، لكن يعني واحدة ثم راجعها ثم طلق ثاني. وقال لأن المقصود من الطلاق هو الفراق، وفراق هو حاصل بالطلاق الأول، يعني مقصود الطلاق هو الفرقة. يعني بعض الناس مشكلة التشفي بالطلاق، يعني كأن طيب التأديب يحصل بواحدة، الفرقة بين الزوجين تحصل بواحدة، ليش أنت كما قال تذهب كل الفرص في الرجعة، بما يسمى بالمبدأ التربوي في حياة الناس، وهو يقول حط، شو يقول الناس، حط خط رجعة، يعني حط خط رجعة، يعني لماذا تقطع كل الحبال ولماذا تقطع كل ما يسمى الوصل، وقد كان الحبل اللي بينك وبينها ميثاق غليظ، فلماذا كما يقال يقطع، يعني بأدنى موقف أو أدنى كما يقال غضب. أحيانا استثنى المؤلف من صفة الطلاق السني، قال لو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض، الكلمة كما يقال سهلة، لكن طريقة صياغة المؤلف في القيود هذه كانت صعبة، وهذا مما يلغز به، فيقال ما هو الطهر؟ طيب مع أنه لم يجامعها فيه إلا أنه يكون طلاقا بدئيا. طهر لم يجامع فيه، مع ذلك لو طلقها فيكون طلاقا بدئيا. أحسن، لو طلقها في حال الحيض. طيب كما حصل ابن عمر، تمام، ابن عمر ماذا حصل له موقف؟ أنه طلقها في حال الحيض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ ذلك، قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فإذا الطهر يتبع الحيضة السابقة. فإذا أنا لاحظ لو بنرتبها بقسمها الآن، هذه حيضة وهذا طهر وهذه حيضة وهذا طهر. الآن لو طلقها في حال الحيض نقول له شرعا أنت مأمور شرعا على سبيل الاستحباب طبعا أن يراجعها على القطة بوقوع الطلاق كما قال الجماهير، فنقول نأمرها أن يراجعها. طيب راجعها، قال خلاص الآن طهرت ولم أجامعها، نقول لا لا اصبر اصبر حتى هذا الطهر تمام لا تطلقها. فالطهر يتبع الحيضة السابقة لأنه طهر من حيضة قد حصل فيها طلاق بدعي تمام، فانتظر حتى تحيض ثم تطهر، فهنا يحق لك أن تطلقها. قال فلو طلقها في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فهذا طلاق بدعي لأن حصل في الحيض السابق طلاق، فهذا الطهر يتبع الحيض. هذا في ظاهر المذهب، وأخذ بأثر ابن عمر، يعني ابن عمر كان بإمكانه يسلم يقول له قد مره راجعها تمام ثم تطهر في طلقها، قال لا لا ينتظر إذا يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم، فإذا بدأ له يطلقها فيطلقها. قال تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. العجيب عشان يقطع الباب، يعني بعض فقهاء الحنابلة قالوا يلزمه وطؤها في الطهر بعد الحيضة التي طلقها، يعني كأن توه طب تلقائي إذا جمعها لن يستطيع أن يطلقها في حال الحيض في حال الطهر، هذا يلزمه إذن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر. ذكر الطلاق البدائي إذا في العدد حكمه باتفاق العلماء أنه حرام، أن يحرم إيقاع الطلاق. قلنا أن الله قال ومن يتق الله جل مخرجا، وكذلك محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات فقام غضبانا قال ألعب بكتاب الله، فدل أن هذا حرام. قال سواء بكلمات، وقال في طهر لم يصبها فيه لا بعد، يعني حتى لو كان لاحظ العدد ما يسمى الوقت وقت سني، لكن لأن الحكم الآن الطلاق البدائي في العدد بكلمات سواء بكلمة واحدة بالثلاث أو بكلمات لا بعد رجعة أو عقد، لكن لو راجعها ثم أوقع عليها الطلاق هذا ليس بدعي في العدد، أو عقد عليه عقدا جديدا هذا لا شك باتفاق العلماء أنه لا يكون طلاقا بدعيا كما روي عن جمع من الصحابة. المسألة اللي فيها الخلاف القوي وهو وقوع الطلاق، فجمهور العلماء قد قول الجماهير يفرقون بين الطلاق البدعي في العدد في وقوعه والطلاق البدعي في ما يسمى في الوقت. أما الطلاق البدعي في العدد فالخلاف فيه قوي، وهيك قول الجمهور أو الجماهير على وقوعه، فمن طلق زوجته 3 بكلمة واحدة قال وقع الثلاث عليه أخذا بظاهر لفظه على هذا، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره سواء قبل الدخول أو بعده، حتى لو وقع عليها الطلاق الثلاث قبل الدخول. قال من طلق البكرة ثلاثا، فهل المسألة فيها خلاف أو ليس فيها خلاف؟ نقل عن بعض مسمى الظاهرية كما نقل عن النووي شرحه كبير، نقلهم ليرد عليهم طبعا أنه بعض أهل الظاهر، ونقل عن الحجاج بن أرطاة بن مقاتل أنه يقول بأن الثلاث إذا لم ينوي به الثلاث يقع واحدة. وتعرفون أن هذا اشتهر هذا القول عن من؟ عن ابن تيمية رحمه الله، ولا يفرق بين أن يوقع ثلاثا أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق إذا لم يحصل رجعة عقد. طيب بماذا يعني أجاب عن قول عمر، يعني في قول عمر أنه كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من عهد عمر كان الطلاق الثلاث إيقاع واحدة، لأن في خلاف في فهم الحديث هذا. وقال عن قول عمر في إيقاع الثلاث إنما جعله من باب مسألة السياسة الشرعية، يعني أنه أجاب ابن تيمية رحمه الله انه قال هذا دليل لنا انه كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر انه طلقه واحده. لكن لما في السنه الثالثه في عهد عمر كثر الطلاق، كثر تساهل الناس، فمن باب السياسه الشرعيه ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ اوقع الثلاث ثلاثا، باب التاديب باب السياسه الشرعيه. وقال هذا كان عقوبه مثل عقوبه الزياده 40 في حد الخمر، من هذا باب السياسه الشرعيه. وحكى ابن تيميه رحمه الله هذا القول عن جده، من؟ المجد جد الشيخ الاسلام، وقال كان يفتي به سرا، يعني كان في بعض الاحوال الخاصه اذا اتى مستفت وقال اوقعته الثلاث غضبا او كذا، ورأى انه يريد واحده اوقع عليه واحده. وكان قال كالعقود المحرم، بما انه محرم وقد جاء في الحديث كل امر ليس عليه امر فهو رد فهو باطل، ونحو ذلك من نصوص الدلاله مثل ذلك. فاذا قول كما قال فقهائنا وقول الجمهور او الجماهير هم اخذا باقوال الصحابه كابن عباس وابن هريره وابن عمر وانس، وقالوا ان النكاح يعني تلفظ به بالثلاث فيقع ثلاثا اخذا بظاهره، ويصح ازالته واحده او ازالته مجتمعا. الطلاق البدعي في الزمن يطلق من دخل بها، لاحظ من دخل بها، ولو ناتي بعباره ادق كما يقول بعض مشايخنا من ابن تيمية رحمه الله، لو قلنا لو طلق من لزمتها العدة. ليش؟ لأنه مو فقط من دخل بها، يعني حتى لو خلا بها، أليس كذلك؟ حتى لو جمعها أو خلا بها أو مسها بشهوة أو قبلها، كما مر في باب الصداق أن كل هؤلاء تجب عليه عدة. لكن هم يبدو المؤلف رحمه الله نص على من دخل بها كوصف أغلبي. إذا من طلقها في حيض، أو في طهر جمع فيه وطئ فيه ولم يستبن حملها، هذه طلاق بدعي في الزمن، فبدعة. وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتيهما، بمعنى لو يدري أنها تأكل نوع معين من الأعشاب ولا من الأكلات إذا جتها كما قال العذر الشرعي، إن يدري أنها تأكلها إن شاء الله، يدري أنها تأكل بطاطس شبس ملح خل إذا جتها أول يومين في الدورة، قال إذا أكلت الملح والخل فأنت طالق، ويدري أنها ما تأكل هذا إلا في حال اضطراب النفسي، يعني أو أنها تأكل شيء معين مما يستغرب أو لأن فعلا هي حالة نفسية تأتي المرأة في مثل أقصى أول أيام دورتها. فقال إذا قالها ذلك ويعلم أنها لا يكون ذلك إلا في حال الحيض، قال فيكون بدعة، فيكون محرم، هذا باتفاق العلماء، ويقع بمعنى الطلاق في حال الحيض، أو أوقع الطلاق في حال الحيض لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته الحائض أمر النساء بمراجعته، وقالوا أحسنت لا رجعت إلا بطلاق، وفي لفظ البخاري حسبت هذه تطليق. أحسنت، أنا أذكر كلام المنذر وكذلك ابن عبد البر، المنذر يقول لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. هو يعني الله يعين القضاة خصوصا نظام الحوار الشخصية. وكان حكى ابن قدامة كذلك، ابن قدامة شرح كبير في المغني، يعني عن أبي نصر، عن ابن علية إسماعيل بن علية وهشام بن الحكم والشيعة، قالوا لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه في حال الحيض، قالوا لأن الله أمر به قبل العدة، فإذا طلق في غيره لم يقع، قال كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره، فوجوده كعدمه. وأخذوا كذلك بأحد ألفاظ حديث ابن عمر، قال ولم يحسبها تطليق، ولم يحسبها تطليق. وكان طبعا الجمهور يناقشون هذه شاذة خالفت ما ثبت البخاري وغيره، ولذلك بوب البخاري باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. طيب على هذا، طيب إذا طلقها في حال النفاس بدعي ولا سني؟ بدعي سنة. مثل الحيض، ويقع على المذهب. وإذا تذكرون ما ذكره المؤلف كتاب الحيض، قال لما ذكر النفاس قال وهو كالحيض فيما يحل ويحرم، ومن ذلك الطلاق. المستحاضة، ما رأيكم؟ المستحاضة ليس بدين. أحسنت، ليس بدين، صحيح. سيذكر المؤلف التي لا سنة ربي لها بالنسبة لها. إذا الخلاف قوي جدا في هذه المسألة، بمعنى أن اختيار قول الآخر صعب جدا، فلذلك يعني يصعب الفتوى في مثل المسائل، إلا إذا كما قال الإنسان قلد عالما معتبرا ابن تيمية أو بعض علماء المسلمين، أو قلد نظام مثلا الأحوال الشخصية الذي أخذ بقول ابن تيمية رحمه الله في المسألة دي. لكن ينبغي أن نشدد على الناس في قضية التساهل في مثل ذلك أو إيقاعه. يعني التفريق لا يتوقع واقع، بس الحرمة على الطلاق. لا، الحرمة هذا حكم تكليفي وضعي، الحكم عفوا الحكم التحريم هذا حكم تكليفي، يقع ما يقع هذا حكم وضعي، فاتفق العلماء أنه محرم، ونقل شبه اتفاق العلماء على أنه واقع، من أنه نكاح عقد باطل طلاق صحيح أي واقع، فقط نقل كما قلت عن بعض التابعين ومحل كلام حتى في النقل عنهم، وهو اللي نصر ابن تيمية رحمه الله، وكذلك مثل ابن القيم، مدرسة تيمية ابن القيم، بعض علماء الدعوة النجدية، ثم اشترى ابن تيمية عن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين وابن سعدي رحمه الله جميعا. حتى في غير حتى في السبب حتى في حال هيدور في الرباط يعني في بعض لا، لا، هو البدعي في العدد الخلاف فيه قوي جدا، تمام، لكن من اهل العلم من يوقعهم، حتى من كما قلت يعني فيه، يعني حتى نقول كما قلت انا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وكذا اوقعوه واحده، لكن الخلاف اشهاد كما يقال، قد نقل في حدوده في مساله الطلاق في حال، نعم، في حال الحيض يوقع الطلاق في الحيض، يوقع عفوا، لا، ابن تيمية رحمه الله لا يوقع الطلاق في حال هذا. اي احسنت، طلاق البدعي يقول هو بدعي فلا يقع، وجاء في حديث من احدث يمنا ما ليس منه رد، فاذا ما دام انه رد فلا يقع. ولا سنة البدع في زمن او عدد لصغيرة وأيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. طبعا التعليل في مثل ذلك الصغيرة، لماذا؟ طبعا الكلام هنا في الزمن والعدد محل إشكال، يعني معنى من هل يقع، لأن نقل عن بعض العلماء وذكر في الكشاف وغيره أن العدد يقع، لو طلق الحامل ثلاثا فهو بدعية من حيث العدد لا من حيث الزمن، لكن من حيث الزمن فلا سنة ولا بدعة للصغيرة، لا عدة لا حيض بالنسبة لها، وكذلك آيسة لأنها لا تحيض وغير مدخول بها، قال لأنه لا عدة عليه، فإنما في العلة أو المناط للبدعة والسنة في مثل ذلك هو زيادة الزمن العدة، هنا لا عدة عليها. ومن بان أي ظهر حملها، من ظهر حملها معلوم أن عدتها 9 أشهر. طيب إذا قال أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، إما يقولها لمن لا سنة ولا بدعة لها، كأن تكون مثلا امرأة لم يدخل بها، أحسنت، فإذا قال أنت طالق للسنة طلقة البدعة طلقة، كم تطلق؟ تطلق، نعم، وقعتها في الحال، يعني نحذف وصف يعني البدعة الآن والسنة، قال لأنه أصلا لا يقع عليها بدعة ولا سنة. طيب فإذا قال وقعتا في الحال، وقعتا في الحال، فكان يطلق طلقتين، إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك، يعني لو قال للصغيرة أو غير المدخول بها. أنت طالق لسنة الطاقة، ولبدء الطاقة يريد أن إذا دخلت، بمعنى إذا تزوجتك أو دخلت بك أو جاءك الحيض طلقت في حال الحيض، فهنا خلاص ينتظر حتى تأتيها الحيضة فتكون طالقة في حال الحيض. فهذا معناه، إلا يريد في غير الأيسر، في الأيسر خلاص ما في مجال الآن تحيض، لكن صغيرة غير مدخول بها حامل ممكن يصدق عليها أن ممكن تأتيها حيضة فتطلق البدعة، فيقال يدين في غير ذلك لأنه محتمل، ففسر كلامه بما يحتمله، فيقال تطلق طلقة واحدة الآن، ثم إذا حصل أن حاضت تطلق الطلقة الثانية. هذا تعرفون من دقائق كما يقال تفريعات الفقهاء رحمه الله. طيب إذا قال هذا لمن لها سنة وبدعة، هذه واضحة، لو كانت امرأته حائض فقال لها أنت طالق لسنة الطلقة ولبدعة الطلقة، فنقول فواحدة في الحال، لأن إذا كانت حائض وقع عليها البدعة، فإن طهرت وقعت عليها السنية، وقعت عليها السنة. قال فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها، إذن ضد حالها إذن، لأن معلقة ضد تلك الحال. فإذا إذا كانت في حال الطهر طالق ولم يجمعها فيه خلاص طلقت، وإن حاضت طلقت لأن ضد الحال في حال البدعة. ثم ذكر مؤلف ألفاظ الطلاق صريحة وألفاظ، وأشار أسهل وأيسر في فهم ذلك، لكن ترتيب كلام المؤلف رحمه الله نقول ثلاثة ألفاظ على الطلاق فيما يظهر من كلام المؤلف، إما ما إما يقع به الطلاق ولو بلا نية، وهو في سؤال شنو؟ هل ممكن نحملها كلام اللي فينا لو قال لها سنة وبدعة إصلاح السنة أو بدعة طلقة، فالآن أوقع طلقة السنة أولا لأن إحنا طاهر للجماعة، ممتاز. فهل نقول مباشرة تقع طلقة بدعية باعتبار العدد؟ لا ما تقع. لا. الآن مباشرة انتهى من طلقة السنة نعم. نقول وقع الطلقة الثانية مباشرة لأنها طلقة في العدد تكون بدعية، ولا ما؟ لا ما يظهر هذا، لأن الكلام عن البدعية في الصفة أحسنت. فنقول بضد حالها، ما دام طهر خلاص ننتظر حتى يقع عليها، حتى تحيض فيقع عليها البدعية، وقد تطيل، قد تطول، قد ما تحيض إلا بعد سنة ونص سنتين، قد تكون مثل ما يسمى حامل، وقد تكون أحيانا لا ليست حامل، قد تكون مثلا كما قلت ترضع، قد ترضع وما تجيها الدورة الشهرية. إذا دلالة الألفاظ على الطلاق، إما يقع به الطلاق ولو بلا نية، وهذا ماذا أيها الأخوة؟ يقع به الطلاق ولو ما نوى. أحسنت، هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، أنت طالق طلقتك. طيب في شيء لا يقع به الطلاق إلا بالنية، سأتي أبواب أحسنت الكنايات سواء ظاهرها أو خفيها، فإذا قال الحقي بأهلك هذه لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. طيب في شيء لا يقع به الطلاق ولو نوى، أحسنت أركب السيارة، أركب السيارة أنوي به الطلاق، تفضل كويس أنوي به الطلاق، شرب فنجان قهوة أنوي به الطلاق، ايش تنوي الطلاق؟ هذا لم يدل عليه كما قال لا عرف ولا لغه، فهذه نبه عليه المؤلف ان هذا لغو فلا يقع به الطلاق. اذا تلحظ ان كلام المؤلف رحمه الله ما سياتي، الطلاق ثلاثة انواع، اما صريح او كنايه، والكنايه اما ظاهره او خفيه. وكنايه كما سياتي، الصريح طبعا يفيد المعنى دون انضمام شيء اليه، يعني هو لفظ صريح الطلاق انت طالق، اما الكنايه لا، يحتاج الى ضعيف، هو يحتاج الى، هو يدل على الفراق، يدل على الزعل، يدل على ما يسمى وجود الفرقة، لكنه يحتاج إلى مقوي له، إما نية أو قرينة، يحتاج إلى باب شيء. طيب صفة الطلاق الصريح، قال ما وضع له وما تصرف منه، طلقتك طالق مطلقة اسم مفعول غير أمر اطرقي فلا يقع، اطرقي لأنه كان يتكلم، أو أوضح منها مضارع تطلقين، تطلقين أي في المستقبل، اتركي في المستقبل، هذا لم يطلقها الآن، لأن الطلاق إنما يكون في حال الحال الآن. أو قال مثلا أطلقك في المستقبل فلا يقع، إلا إذا أردت به الحال، أما إذا أردت بالمستقبل كهو أصل وضعه في اللغة العربية فلا تطلق. أو قال مطلقة، أنت مطلقة، للمرأة ما تطلق فإذا لا تطلق. قال إذا يقع به وإن لم ينوه سواء جادا أو هازلا. إذا نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن لفظ الطلاق يقع وإن لم ينوه، تمام، جادا أو هازلا. والمراد هنا بالنية، لأن عندنا نيتان، عندنا نية حكم التطريق أو نية فعل التطريق. بمعنى لو الآن وأنا كأستاذ أحكي حكاية، أو واحد يحكي مثلا، أو واحد يمثل مشهدا، أو شخص كما يقال يذكر كتاب، يكتب قصة أو يروي شيئا، فهذا لا يقع طلاق. لماذا؟ لأنه لم، أحسنت، لا يقصد لفظ الطلاق، أحسنت، يعني في ما يسمى نية اللفظ ونية، طيب، حكم. طيب فلا يلتفت إذن إلى نية حكم التطريق، قال له والله ما نويت، أنت لست تلفظت به، إذن لا يلتفت إلى الأثر المترتب هو الطلاق، فيقع الطلاق على الزوجة وإن كان يهزل، وإن كان هازلا، وإن كان كما قال ساخرا، وإن كان مازحا، كما جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وكان في كلام صحتي، لكن العلماء أول شيء يأخذ بالحديث ضعيفة، وكذلك نقل الإجماع على الأخذ به. قال فإن نوى بطالق، طبعا هذه أمثلة، أنه يقع حتى لو ما نوى طالقا من وثاق، هم ذكروا غرائب لو كان اسمها طالق، يا طالق، الرجال فيهم مطلق، ها، لو كان بلشبي تزوج واحدة اسمها طالق، فإنه بطالق طالقة من وثاق، أي من قيد، أي كنت مربوطة فأنت طالقة الآن، أو نوى طالقا في نكاح سابق، يعني هو تزوج واحدة كانت زوجة وطلقها زوجها، يقول تذكرين أنت طالق، يوم أنت طالق، يعني يتكلم عن طلاق سابق منه أو من غيره. أراد أن يقول طاهر، يقول لها صلي الحين، أنت طاهر، يقول انت طارق، انت طالق، سبق لسانه. ايش موقف الفقهاء من هذه حسب طريقتهم السابقه؟ قال يقع طلاق، يقع طلاق، لان هذا لفظ صريح. قال فلا يقبل منه حكما، بمعنى عند القاضي او عند الحاكم، ان يقال لا انا ما قصدت، انا ما نويت، امك، وخلاف ما يقتضي الظاهر، فالظاهر هو ايقاع الطلاق بلفظه. لكن بينه وبين الله عز وجل ماذا نفعل؟ أسد يدي فيما بينه وبين الله عز وجل، فهو أعلم بنيته. فمعنى هذا لو قال الرجل لزوجته هذا اللفظ أنت طالق، يقصد يعني كان ينوي أنت طاهر، فكما قال سبق لسانه. نقول بينك وبين الله عز وجل إذا كنت تقصد أنت طاهر لكن أخطأت، ما يحتاج تروح للمحكمة ولا شيء من ذلك. لكن لو جت الزوجة قالت لا أنا ما، أنا غير قابل، واضح كلامك، فنقول فراجعت المحكمة، تلقائي المحكمة وش قلت أنت؟ أنت طالق، تحسب طلق، أنت تقدر تراجعها الآن ونحو ذلك. طيب هل المرأة نقول لها لو جتك أنت يا أيها سعادة المحامي امرأة قالت ترى زوجي قال لي ذلك، هل تقول لها أنصحك ارجع للقضاء خلي يفصل الموضوع هذا، او ما دام زوجك ما يقصد هذا خلي ان شاء الله الامور طيبه خلاص ما في اشكال؟ يعني ماذا ننصح الزوج الان؟ الزوج احسنت، ننظر لحال الزوج، فان كان الزوج صالحا في نفسه وامين، طيب، وانه لا يلتفت لهذه المعاني الا بحق، ولم يقصد، لم يقصد الطلاق، يقال لا تحاكميه، بل قالوا يحرم أن تحاكمه، لأن المحاكمة تؤدي إلى إيقاع الطلاق، هو لم يطلق. إما أن تعرف منه لا أنه متساهل بالطلاق وأنه ليس أمينا، فيجب أن تحاكمه حتى لا، كما يقال، يجامعها وهي مطلقة، حتى يحسب لها، يحسب عليها الطلقات. طيب لو سئل أطلقت امرأتك فأجاب بنعم، عندنا ضابط قاعدة، السؤال معاد في الجواب. وقالوا هنا نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح اللفظ الصريح صريح. طيب لو قال أبا نادر أطلقت امرأتك؟ قال أوكي. أنت مطلق امرأتك؟ قال أوكي. مثلها، فنعم فجواب الصريح صريح، والسؤال كالمعادي في الجواب. حتى قال ولو أراد الكذب أو لم ينوي، لأن بقوله نعم أي نعم طلقت امرأتي. العجيب أن المؤلف فرق، لو قال ألك امرأة فقال لا. طيب مين معك هذه أختي؟ كما حصل لإبراهيم عليه السلام، وقد يفعل الإنسان في زوجه من السيارة ولا ها؟ من اللي معك؟ شفناك قالت معها، شفناك في الكافي، شفناك كذا، هذه زوجتك؟ لا مو بزوجتي. ليس لي امرأة، ليس لي زوجة. شوف الفقهاء يفرقون هذه، وسيأتي هذه من أنواع الكنايات. فهي تطلق. إذا أراد ماذا؟ تلاحظ هذه من ألفاظ الكنايات. فإن قصد بهذا إيقاع الطلاق وقع الطلاق. وإن أراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق، أراد كما يقال الكذب، إما الكذب التوري يعني، يعني ما وده كما يقال يحرج، نعم فلا تطلق. قال لأن هذا كناية، والكناية كما تعلمون تفتقر إلى النية ولم توجد. حكم الفعل المقترن بقول هذا طلقه، كيف؟ الرجال كما يقال زعلان على زوجته، وتحصل الآن، فأخرج زوجته من داره، خذي قشك، خذي أغراضك وهذا طلاقك، أو اركب السيارة يلا، يعني خذي قشك وأغراضك هذا طلاقك، أو أعطاها كفة، ما نهى عن ضرب الوجه، ألطمها أو أطعمها ونحوه، قال خذي طعامك، خذي أكلك، خذي أغراضك، خذي جوالك، طيب وهذا طلاقك، قال طلقت، وكان هذا لفظا صريحا، لأنه قال لفظ الطلاق، ثم أحسنت، لأن الفعل نفسه طيب هو لا يكون طلاقا، يعني كن مثلا لطمها ليس طلاقا، أخرجها من داره ليس طلاقا، لكن لما أتى بهذا اللفظ هذا طلاقك صار قرينة تدل على أن هذا الفعل طيب يدل على الطلاق، فكأنه قال أوقعت عليك بهذا الفعل طلاقا، كأنه قال يعني هذا طلاقك، أي أوقعت عليك بهذا الفعل الطلاق. قالوا فإذا لا يفتقر النية، لأن هذه قرينة تدل على الطلاق. أو نقول هذا طلاقك أصلا بذاتها طلاق. طب إن طلق إحدى زوجاته صريحا وألحق الثانية بها، هذه يقال من أغرب القصص مما يحدث به كمان، رواه الواتساب. أن رجلا طلق 5 زوجات في مجلس واحد، يا ساتر أو يا ستير، ناس ما لا ستير، ف يا لطيف. فهذا رجل كما يقال دخل على إحدى زوجاته، يبدو كان إما كنا في مجلس واحد أو كنا متجاورات في حجرة واحدة لكن. فقالت له، صار بين إحدى زوجاته موقف كأن تكون مثلا زوجته الأولى، فقال أنت طالق. فجت الزوجة رقم 2، طلق الآن، حرام عليك، هذه مع عيالك، وهذه يعني بينك وبين عشرة عمر كذا، قال وأنت طالق، أو أنت مثلها، أو أنت شريكته. جت رقم 3، قالت يا حسبي الله عليك، طلقت زوجتين وراحت عليك فلوس، وهذه ام عيال، وهذه كانت بينك وبينها عشرة عمر، قال وانت مثلها. فجت الرابعه، قالت يا صاحي انت 3 زوجات في مجلس واحد، ما بقيت الا يعني ما بقيت الا انا، وانت مثلهم بعد. فطلق الرابعه. والخامسه؟ لا، كانت ام الجيران تسمع السالفه هذه، فتقول شوف الزوج، تقول زوجها شوف هذا الزوج مو بصاحي جابني، سواء نشر في اخبار واتساب، في جروب الواتساب، في دارية الجيران ولا شيء، او تسمع يعني الغضب والزعل، قد شوف هذا مو بصاحي، طيب طلق 4 زوجات في مجلس واحد، فهو كان يسمع، فقال: وأنت طالق إن رضي زوجك أو وافق زوجك. فقال: قد قبلت، وافقت. ظلك 5 حريم في مجلس واحد. فمن طلق واحدة من زوجاته ثم قال: عقبه لذرتها، أنت شريكتها، أنت مثلها. يقع صريح ولا ما يقع صريح؟ يقع صريح، لأنه قال: أنت طالق، ثم قال: أنت شريكتها، أنت مثلها. أي في هذا اللفظ الصريح. وإن كتب هذه موضوع كتابة الطلاق، وهذا يحصل كثير الآن عبر ماذا؟ نعم، عبر وسائل التواصل خصوصا الواتساب وغيره. فإذا كتب صريح الطلاق، فهذا الجوال أرسل لها رسالة عبر الواتساب: أنت طالق، أو صار غضب وكذا مشكلة، أنت طالق. فتروح لأهلك: أنت طالق. فالصريح يقع صريحا، الكناية كان يقول: الحقي بأهلك، خلاص فكينا وفي وجهك. طيب فيقع طلاقا إن كان كنائيا ونوى. فقال: وقع، وإن لم ينوه إذا كان صريحا، لأن الكتاب قاعدة، الكتاب كالخطاب. ومما ذكر كذلك موت رحمه الله وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في طراق دعوته، مما يدل أن الكتاب كالخطاب، أنه كان يكتب. وكان من طراق دعوته أنه كان يكتب، كان من تبليغ رسالته أنه كان يبلغ الرسالة بالقول تارة وكتاب التارة. ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون. لاحظ قوله: بما يبين. إذا لابد أن تكون الكتابة أحسن تبينه. فلو كتب طيب قالوا على وسالة أو على ظهرنا أو في الهواء لا يقع، لأن الكتابة هذه مزية الهمس باللسان. مثل ما قال، لو قال لابد أن كما قال يكتبها كتابة بينة. فإن قال: لم أريد. والعجيب أن الكتابة الفقهاء خففوا فيها حتى في الصريح، قالوا: لو أراد تجويد خطي. قال: لا، أنا كنت أكتب في السبورة خوش ما لقى لها كلمة. قال: أنا لما قلت أنت طالق، أنا كنت بس أريد تجويد خطي، أشوف خطي زين، أتعلم الخط العربي ولا الخط النسخ ويكون فيها، أو غم أهلي. لما كتب في سبورة وكتب في لوحة أنت طالق، قال: أردت أشوف خاطر زوجتي أدخل عليها الغم. أو أرسل رسالة مثل تطبيقاته، أرسل رسالة بالجوال. للأسف مرة صار هاشتاج يعني واسم في تويتر أو غيره، يقال: أرسل رسالة لزوجتك مكتوب فيها أنت طالق، وصور ردة فعله. وأحيانا يسوونها الشباب تحديات ديوانية وجالسين في مجلس: يلا يا شباب هنشوف ردة فعل زوجاتنا، كل واحد يرسل رسالة لزوجته أنت طالق، يشوف طيب ردة فعله. المقصود أن المؤلف لو قال إذا قصد غم أهله فإنه يقبل، ما يقع الطلاق. وكذا لو قرأ ما كتبه وقال: لم أقصد إلا القراءة. لو كان يكتب كاتب شيء ثم قرأه وقال: لا أقصد إلا القراءة، حكاية مثل ما سميت حكاية. طب ما في إشكال هنا، كيف يعني أنه أنت تكتب كتابة صريحة مثل ما قال عصام، تكتب أنت طالب ثم تقول لا ما يقع؟ شوف، لاحظ من خلال كلام الفقهاء رحمه الله يظهر أن الكتابة عندهم ليست مساوية للقول. القول فيه مخاطبة: طلقت زوجتي، أنت طالق، فيشددون فيه. لكن الكتابة طيب أول شيء أخف، ثم لأن عندهم رواية ذكرها حتى نصرها المرداوي في الإنصاف أنه لا يقع الطلاق بالكتابة عموما أصلا، قال لأنه يتطرق إليه اهتمام، بمعنى هو يعتبر أنت طالق بالكتابة لفظ كنائي. أحسن يعني أن لا ي... لأنه كما يقال قالوا أنه ليس لا يكون هو الكاتب، ربما لسنا عبر وسائل التواصل. يعني من اللي يدريني أن اللي أرسل رسالة هو زوجي؟ يمكن واحد من أصدقاء ربعه شاف زوجتي قرة عيني مدري إيش، أرسل لها رسالة بس بيشوف ردة فعلها. صح الرسالة جت من زوجي قرة عيني مدري إيش بحسب التسميات، ها، لكن حقيقة هو ليس زوجي. فما دام يتطرق إليه الاحتمال فهو لفظ كما يقال لائق ويكون صريح. ابن عثيمين في شرح ممتع لما ذكر هذه المسألة قال: والظاهر قال عند التأمل لا فرق بينهم، يعني لا فرق بين الكتابة والقول إذا أراد ما يسمى يمزح أو أراد ما يسمى الغم، لكن قال لعل الفرق أن العادة الذي أن الذي يريد أن يكتب طلاق امرأته لا يأتي بهكذا، أنه يأتي بشهود ويكون مؤرخ ويكون له شأن. مع أني ممكن أناقش ابن عثيمين رحمه الله، قد يحصل هذا مثلا في الكتابة فعلا عند المحاكم أو في الوثائق، لكن إذا كان كتابة جوال أو كتابة ورق قد لا يسلم حتى للشباب الذين بمثل ذلك. الله أعلم. تفضل. ما قصر الكتابة، صح حتى إذا أردت ذلك، يعني لو لم أريد إلى القراءة، فكان صار حتى القول. الموضوع لفظة، ف يعني ما الفرق بين هذه وبين اللي قبلها، وإن كانت مصاريف الطلاق اللي موجودين وقع وإلى منه، يعني أجد أن فيه نوع من التناقض بين المسألة، يعني أي أنا معك كتابة فعلا، يعني أنا معك أنه يحتاج إلى كما قال تحقيق أكثر في لماذا الفقهاء هنا رحمه الله فرقوا، يعني هل جعلوا هذا أشبه بالحكاية كما قلت، لو مثل المدرس الذي يحكي حكاية أو يمثل تمثيلا يقول لو حصل أن رجلا قال لزوجته، أو لو قلت أنا لزوجتي أنت طالق، ولا يقع لأن هذا على سبيل الحكاية، فهم قالوا مثل هذه، قال لا أقصد القراءة. عموما فإذا كتب إذا الزوج من تطبيقاتها كتابة الطلاق عبر رسائل الجوال، فنقول فإن كان عازم على الطلاق ماذا نقول؟ وقع الطلاق. إن كان وما نوى الطلاق إنما أراد إدخال الحزن كما قال الفقهاء هنا على زوجته أو غير ذلك المقاصد، فكما ترون من قول الحنابلة بل قول جمهور الفقهاء لا يقع الطلاق. وهذا نقل ابن قدامة في المغني، قال إذا كتب الطلاق بلا نية لم يقع عند الجمهور. قال شوف لاحظ يقول بوت نعم قال في المغني، وقال كذا حتى بوت الكشاف وغيره، قال الكتابة محتملة فإنه يقصد بها تجربة القلم تجويد الخط وغم الأهل بغير نية، بمعنى أن الكتابة يتطرق إليها مجموعة احتمالات فلا تقع طلاقا إلا بالنية. من أتى بصريح الطلاق ولا يعرف معناه، قلت يا بنادر واحد هندي باكستاني يعمل عندكم، قل لزوجتك لما اتصل بها قل لها أنت طالق، شوف ثم قال أنت طالق أنت طالق. طب قلت له بعدين تراك أنت طلق صورتك، ما أدري شو معناها أصلا، ما في معلومة عربي، فهنا لا يقع هنا. ثم قال لم يتلفظ بشيء ينوي. قد ذكرنا أن من شرط لفظ الطلاق أن ينوي الطلاق وإن لم ينوي أثره. إلا جانب الشمس كل ألفاظهم في الآية. أحسنت، هذه جيد، أنا كنت أتأملها كذلك، بمعنى طيب هل التلفظ بالطلاق باللغة الأجنبية يكون في صريح ويكون في كناية؟ قل يظهر الله أعلم نعم أنك كنايات، لكن هذا السؤال هل في كناية ظاهرة وخفية؟ بمعنى ما دل على الكناية الخفية الظاهرة الذي يدل على الثلاث بينهما الثلاث، وأقول محتمل ويحتاج تتبع، أو نقول الأصل فيها أنها كناية خفية تقع واحدة إلا إذا لم ثلاثة إذا كان فيه بحث أو نظر، ما حسمها ولا ما كتبها حتى نظام الأحوال الشخصية غير اللغة العربية. يعني الآن على قول بعض أنهم يرون شيخ الكلام ابن تيمية أنه وجه في المذهب، هل قوله في المسلم يعني قوله وجه في المذهب؟ إنه قطع ليس رواية في المذهب ولا عند الأصحاب، لكن حبيب الوجه الوجه من خلال ما يسمى النظر إلى قواعد المذهب قد يحتمل. دقيقة شيخ، هل يجب هذا أنت قال قول السنة وقال بدعة ما قال وهي اسم من السنة والهدى، نعم ليش؟ هل في رواية كأن هذا تعليق المسلمين فلا تقع ضربتين في الصلاة، يعني خلت اللقاء صدر، نعم فنقول إنه علقها على صدر هي لا جدل فيها أصلا، كأنه تعليق للمسلمين، تعليق للمسلمين لا يقع، ما يمكن أن تقول بهذه الطريقة، فنقول لا تقع ضربتين أصلا. هذا إيه أحسنت، هو ما جاله تعليق من هذا الاسم، أحسنت وصف. والله ذكر هنا سنة الطلاق وبديته والصريحة. إذن في الكنايات، الآن سيذكر المؤلف الكنايات الظاهرة ثم الكنايات الخفية وأحكام كل منهما. والقاعدة في ذلك حتى تظهر أن الظاهرة عندهم 15 لفظا أو 16 كما في الإقناع منصوصة عندهم، والخفية عندهم ذكروا 20، وهي تكون على سبيل المثال، وهي التي كما قال مما تعرف عليه الناس أنها تدل على الفرقة أو تدل على ما يسمى الغضب، أو كما يقال الافتراق بينه وبين زوجه، لكن لا تدل على الفرقة الدائمة. وعندهم من الكناية الظاهرة، وكلاهما الكنايتين لا تقع إلا بنية أو قرينة. الفرق أن الظاهرة تقع ثلاثا إذا نوى، وإنما واحدة. شوف الظاهرة شديدة عندهم، فتقع واحد تقع ثلاثا. أما الخفية بحسب ما نوى، فالأصل تقع واحدة إلا إذا نوى أكثر. هذا ملخص ما سيذكره المؤلف. طيب، ثم المؤلف ذكر أنواع أو ألفاظ كنايته. إذن ظاهرة وخفية. فما تلحظ هنا قال الألفاظ الموضوعة للبينونة، أي للبينونة التامة، بمعنى الفرقة البينونة بينونة كبرى يعني. وهنا ذكر كما تلحظ 15 لفظا، وفي الإقناع زاد 16. ما هي 16؟ أمرك بيدك. وهذه سيذكرها هنا المؤلف لكن في موضع آخر بعد، لا لم يذكره هنا الظاهر. فأمرك بيدك ذكرها في الإقناع كلفظة 16، طيب تدل على الكناية ظاهرة. قال أنت خالية، أي خالية من زوج. برية بالتشديد أو بالتخفيف. بائن أو بتة، جاء في الحديث قال طلقها البتة، قال فطلقها في الأذن. بتلة سميت مريم البتول، قطع النكاح بالكلية. وأنت حرة، قال ما أكثر بعض الأزواج، والله كيفك أنت حرة. أنا أقول هنا قال طلق، يعني الزواج اللي يحب زوجته كم يقول يدللها ويدلعها، وش رايك نروح لأهلي، أروح ما أدري إيش كذا كذا، طيب والله أنت حرة كيف أنت حرة. أنا أقول أنت حرة في عرفنا لا تقع بها الطلاق، لأنه أعطاها حرة حرية من التصرف، أن خلاص ما يحتاج أذن لك في كل قول أو تصرف. لكن الحرة هنا إذا نوى بها الطلاق وقع ثلاثا، قال لأن الحرة التي لا رق لها، والنكاح كما يقال رق كما في الحديث، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أسيرات عندكم. والزوج طيب ليس له على الزوجة إلا رق الزوجية. طيب فإذا قال أنت حرة معناها حرة من الأزواج، هذا وقع ثلاثة. طيب لما قال المؤلف أنت الحرج، يعني أنت حرام الإثم، فخلاص. طيب ليش ما نقول طيب وقعت واحدة؟ أحسنت، لو كان رجعية فهي زوجته وهو زوجها، فإذا أنت الحرج أي أنت بائن بينونة كبرى. حبلك على غاربك، طبعا قالوا هي تمثيل للناقة، حبلك على غاربك أي مقدم السلام، أي أنت مرسلة مطلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح. أتزوجي ما شئتي، لأن لو قلنا رجعية، لا أنت رجعية ما يجوزك تتزوجين، أنت أنا زوجك بعدك. وحللتي للأزواج، هذا خاص بين الكبرى، لو نوى ولا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك. لو كانت رجعية ترقى واحدة، لا له سبيل. وأعتقتك وغطي شعرك، لأن طيب ليش ما نقول رجعية؟ لأن لو كانت رجعية يجوز له أن يرى منها ما يرى الزوج من زوجه. وتقنعي، أي تقنعي البسي القناع مثل النقاب، فلو كانت رجعية لا يحل له أن يراها. وزاد قلنا في الإقناع أمرك بيدك. الكناية الخفية لا، موضوع للطلقة واحدة، أو نقول أنه ما كان أخفى من الظاهرة، بمعنى ما دل عرف الناس على أنه من ألفاظ الفرقة، لكنه ليس من ألفاظ الفرقة التي تدل على البينونة التامة. وهذه كما قلت تدل الأعراف عليها، واللغات كما قلت واللهجات، على أنها ليست محصورة، فلو قال له هارجي وفي وجهك، تمام، طيب كلها من الفاظ السبات والشتمات، طيب التي تدل على انه يريد كما يقال فراقها. فقوله اخرجي اذهبي ذوقي تجرعي، اي ذوقي الم الفراق تجرعي، واعتدي ولو غير مدخول بها. قد يقول طيب ذوقي ذوقي الطعام، لا نقول ذوقي الطعام هي تدخل في لغو لو اراد به الطلاق، لان ذوقي الطعام قيد. لكن لو قال كلي واشربي قالوا لا يدل على الطلاق وان نوى. طيب ايش فرق بين ذوقي وتجرعي وكلي واشربي؟ قال لان لغه العرب بل حتى في القران والسنه تاتي ذوق وتجرع في العذاب والالم بخلاف الاكل والشرب. قال فكلي واشربي وقري عيني. ولما جاء ذوق قال ذق انك انت العزيز الكريم، طيب هم في النار. وكذلك تجرعه ولا يكاد يسيغه، فجاءت معرض الالم. واعتدي ولو غير مدخول بها، طيب تعرفون غير مدخول بها ليس عليها عده، لكن قالوا لان محل العده في الجمله لان زوجه. طيب هنا بس مساله لطيفه، طيب لو قال لزوجتي اعتدي وفي حال غضب، عند مسألة أنها تطلق. لكن في مسألة لطيفة ذكرها الفقهاء، ذكرها ابن رجب في قواعده، وهي هل يحد حد القذف بعد قول اعتدي؟ لأن قد يكون من معاني اعتدي أنه من زعله وغضبه عليها، أن يعني عياذا بالله أنك عشرت رجلا فاعتدي من زنا أو اعتدي من خيانة. فقالوا إذا نوى بهذا اللفظ كناية القذف دلت عليه قرامة فيحد حد القذف. لكن هنا استبرئي، الاستبراء بمعنى العدة كذلك، واعتزلي لست لي بامرأة، الحقي بذلك. وهذا ثبت في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون لما نظر إلى ساقها وكانت فيها نوع من العاهة قال الحقي بأهلك. لماذا قلنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا طلقة واحدة؟ قال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم طلقة ثلاثا، لأنه قد نهى عن ذلك، فدل عنها من كنايات خفية. هذا متفق عليه. وما أشبهه كان لا حاجة لي فيك، ما بقي شيء بيننا، قال هذا فراق بيني وبينك. مو بيقرأ يسمع له القرآن، هذا فراق بيني وبينك، لا ما بقي شيء بيننا، أغناك الله أي عني، إن الله قد طلقك، الله قد أراحك مني، فكك الله مني، ها جرى القلم بيننا. طبعا كله إذا نوى به الطلاق، ولفظ فراق والسراح. طبعا العجيب بعض الحنابلة يرى أن الفراق والسراح أن مثل الطلاق، مثل كلمة الطلاق، لكن جمهور الحنابلة معتمد عندهم لا، أن فراق والسراح طيب لفظ كنائي. طبعا وش حجة أولئك؟ قالوا لأن الله عز وجل في القرآن قال إمساك معروف أو تسريح، وقال فارقوهن بالمعروف. لكن قالوا حتى استخدام القرآن له يبقى أنه من الألفاظ الكنائية. قول المؤلف وما تصرف منهما غير ما تقدم، بمعنى لو قال أحسنت أنت تسرحين، تسرحين في البر، أو أنت مسرحة، أنت مفارقة، ما يقع. قال إذن لا يقع بالكناية، هذا الأصل لا يقع ولو كانت ظاهرة، يعني حتى لو قال لها أنت الحرج أو قال غطي شعرك لا يقع. لأن قد يكون بل يعني هو الله يهديها كانت معه في سوق غطي شعرك، طالع شعرك غطي شعرك، يعني ما يقصد في أي معنى من معاني إلا الستر والحرص على حشمتها وحيائها. طيب لو قال لزوجته يوم الخميس الحقي بأهلك اذهبي إلى أهلك، كنت عاودة تجتمع بهالها يوم الخميس، فإذا لا تدل على الطلاق، فهي لفظ طيب من الألفاظ الذي قد يكون إكرام أصلا لزوجته، فإذا لا يكون في الأصل طلاقا إلا بنية مقارنة اللفظ، قال لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه، فيتعين ذلك لإرادته له، فإن لم ينم لم يقع. إذا نوى بنية مقارنة لفظ أنه يدل على الفراغ، قال نعم مما وضع في عرف الناس أو لغتهم أو حتى في ما يسمى مصطلحات الفقهاء مما يدل على الطلاق فوق. قال إلا حال خصومة أو حال غضب أو حال جواب سؤالهم، قد حدك تطلقني، قال إذا حط بأهلك، أو حال غضب مشاكسة بينهم غضب أو خصومة. قالوا لأن دلالة الحال كالنية، إن دلالة ما يسمى السياق أو المهيج طيب أو الباعث فيغير حكم الأقوال والأفعال. حتى قال الفقهاء سيأتينا في باب الطلاق باب القذف، لو قال يا عفيف ابن عفيف من أهل عفيف، قالوا هذا الأصل أن دلالة ماذا؟ المدح، مثل يا كريم ابن الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا مدح، قص عفوا. طيب لاحظ ذق إنك أنت العزيز الكريم هو مقام سب صح؟ لأن السياق يعني تعنيف وعذاب. لكن لو قال يا عفيف ابن عفيف في حال الشتم هي فيها لمس ترى إني إذا ما تبعث ذنبلي. وذاك اشتهر بيت الرومي قال في زخرف القول ترجيح لقائله، قال والحق قد يعتريه سوء تعبيري أو بعض تعبيري أو بعض تغييري، قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه، يعني العسل، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب أو وإن شئت تقول هذا قيء الزنابير، تقول هذا ترجيع الزنابير حشرات، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريس وتبين. قال سحر الباني يري الظلماء كالنور، بمعنى أنك قد تقول كلمة واحدة لكن السياق يغيرها بذات الحال. طيب حكم الاستثناء، قال فيقع الطلاق في هذه الأحوال بكناية ولو لم ينوهي للقرين، فلو لم يرده في هذه الأحوال ما أراد أقول لم يقع، عفوا إذا لم يرده الأصل، لكن إذا كان في حال غضب ويراسلها في الواتساب قال الحقي بأهلك، قال أنا ما أردت الطلاق، أنا بس أقول لك روحي لأهلك فكينا بس، قال لا يقبل منه حكمه، بينه وبين الرجل يقبل، لكن لو طالبت في المحكمة قال شوف هذا يا شيخ، شوف أرسل لي رسالة، كنا في محل خصام، شوف شوف شوف اللي قبل شوي كنا نتهاوش وسب وشتم، ثم قال لي خلاص بعد المهاوشة خلاص روحي لأهلك فكينا روحي لأهلك. القاضي حسب رأي الفقهاء الحنابلة يوقع الطلاق، لا لا الحقي بأهلك واحد. قال أما في الكناية الظاهرة لو قال أنت الحرج أنت البتة فيقع ثلاثا وإن نوى واحدة. قال أول شيء لأن هذا قول ابن عباس وأبو هريرة وعائشة، وذلك ورد عن ابن عباس سئل مثل ذلك فقال له برضه لا تحل له، أي لما قال أنت البتة حتى تنكح زوجي غير. وإن كان طبعا الإمام أحمد رحمه الله له رأي آخر ذكره في الكشاف عنه، وهو أن الكناية الظاهرة بحسب نيته، فكان الإمام أحمد يكره الفتية في الكناية الظاهرة، يميل أنها ثلاث لكن يصعب عليه الفتوى بذلك لأنها فيها شدة، وإذا ينصح طالب العلم عموما أو الإمام المسجد قد تأتيك قضايا تسأل عن مثل ذلك سواء إيقاع الطلاق أو كناية الطلاق أو غير ذلك، الأصل أنك لا تفتي فيها بل أحلها إلى إما الإفتاء مكاتب الإفتاء مكاتب الإفتاء الرسمي الجهات الفتوى المتخصصة مكاتب ما يسمى قضاة الأحوال الشخصية، وحتى في المسألة دي يقع بالكناية الظاهرة ما نواه ترى جمع هذه الرواية في المذهب. وقالوا أن ركان لما طلق امرأته ثلاثا البتة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أردت إلا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني أرجع زوجته فجعلها طلقة واحدة، ومع أنه قال البتة. وكان طبعا الإمام أحمد البخاري لما قال الترمذي قال سألت البخاري عن هذا الحديث قال فيه الطلاق، قال ويقع بالخفية ما نواه كما قلنا من واحدة أو أكثر فإنه الطلاق فقط، قال أنا أردت الطلاق أطلق بس فيقع واحدة. هل يقع طلاق بإضافة إلى الزوج؟ لو قال أنا طالق، مو بنتي، أنا طالق، أنا بائن، قال هذا لغو، أو قال كلي واشربي وقري عينه، اقعدي، بارك الله فيك، أنوي به الطلاق، شربي قهوة، أنوي به الطلاق، هذا لغو. ولو نواه طلاقا، لأنه لم ي... لم ي... لم كما يقال ليس من دلالاته لا لغة ولا عرفا أنه وضع هذا اللفظ للطلاق. ثم ذكر المؤلف ما لا يصح كناية، وما يكون يمينا أو لغوا، وسيأتي عندنا مواقف، لأن نأخذ بس موقف واحد نجدد فيه النشاط من مواقف الله يعينك. هذا أبو حنيفة ذكر عن ابن القيم، ابن القيم تكلم عن ما يسمى الحيل، فذكر من الحيل لطيفة لأبي حنيفة، وأبي حنيفة مشهور بالحيل، أن رجلا أتاه بالليل وقال أدركني قبل الفجر، وش عندك؟ قال طلقت امرأتي إذا أذن الفجر لم تكلمي، لم تكلميني، فأنت طالب، وإني أحاول فيها من بعد العشاء تكفين، يبتها أنا زعلة، أنا ما أقصد، لا لا لا، يعني يحاول يكلمها يسمع منها كلمة، ما عنده أخت، هي تبي الطلاق، تبي فراق، فهو يحب زوجته وبينه وبين عيال، فذهب إلى أبي حنيفة يريد الحل الفقهي، فأبو حنيفة أعطاه حل. ما هو الحل؟ شلون يأذن؟ يعني قال إذا أذن الفجر ما كلمتيني فأنت طالب. قريب من كلامك، شلون؟ أحسنت. قال أبد، اذهب للمؤذن وقل له كذا نصف الليل قبل الأذان الرسمي كم يوم قبل أذان الوقت، إيه، فقل له أن أبا حنيفة يقول لك أذن قبل الوقت، أذن الساعة 12 وحده. نعم، ففعلا أمر المؤذن بتوجيه إمام أبي حنيفة أن يؤذن، وهو الآن جالس عند زوجه، جالس عند زوجته، فأول ما سمعت الأذان قلت الحمد لله فكنا الله منك، خلاص طلقت. قال الحمد لله رجعتي. شلون؟ قال أصلا هذا الأذان ليس أذان شرعي، لم يؤذن المؤذن أذان الفجرين. قال ابن القيم وهذا من أحسن الحيل، والله تحتاج أنت مثل هذه الحيل، وسيأتينا إن شاء الله حيل أخرى في وقتها. طيب إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي، فهو ظهار ولو لم يطلق، لأن هذا اللفظ موضوع شرعا، أحسنت لي، لفظ الظهار صريح في التحريم، وكذا ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام. أما إن قال هذا الكلام لمحرمة بحيض ونحوه، ولو أن محرمة به، أي قال أنت علي حرام، أي الآن أنت حائض، طيب أنت الآن نفساء، هذا لغو بالفعل، لأن الكلام مطابق للواقع. طيب إذا أتبعها بالتصريح على الطلاق، إن قال ما حل الله عليه حرام أعني به الطلاق، هذه واضحة، طلقت، لكن تطلق ثلاثا، قال شوف لاحظ، أعني به الطلاق، الطلاق لاستراق الجنس. طيب إن قال أعني به طلاقا، هذا شو يسمى في اللغة العربية؟ أعني به طلاقا، هذا لفظ مطلق، فاللفظ المطلق يحمل على أقل شيء يكون واحدة. وإن قال زوجته كالميتة كالدم كالخنزير، قال أنت ماذا نويت؟ فإن والظهار وقع ظهارا، كما سيأتي باب الظهار، لأن هذا يحمل على التحريم الحلال. إن نوى به الطلاق وقع طلاق، إن نوى يمينا هذا أخفها، أخف شيء، أحسنت أحسنت، يقع يمينا، يقع يمينا، فتكون يمينا إذا لم ينوي ذلك، فيكون في الكفارة بالحنت، إن لم ينوي شيئا فيكون ظهار، لأن الأصل في التحريم الحلالي أنه ظهار، كأنه معناه أنت عليه حرام كلمته والدم. قالوا هذا، لأن هذا يصلح كناية من ألفاظ كنايات الظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب، وهذا تصير كثير الآن في الواقع، ولا نسمعها، قال حلفت بالطلاق ألا تركب قدام، حلف الطلاق اللي ما تقهوى عندي، حلف الطلاق التعشى عندي. طبعا القول الجمهور طبعا الذي يوقعون بالحلف، لكنه كذاب وهو ما حلف بالطلاق، يعني ما قال علي الطلاق لتعشى عندي، قال حلفت بالطلاق، قال لزمه الطلاق حكما، بمعنى اذا ما تعشيت عنده خلاص وقع الطلاق، اذا ما ركبت قدام خلاص، لانه قال حلفت بالطلاق لتركب قدام، مؤاخذة له بإقرار، لأنه قال حلفت وأخذ بإقراره. لكن بينه وبين الله عزل كما قلنا يدين بينه وبين الله، لو ما حلف لا يقع طلاق. من قال لزوجتي، قال لزوجتي أمرك بيدك، تشبه ماذا أيها الإخوة؟ هذا كناية أحسنت، وكذلك يكون توكيل أحسنت، كأنه وكل زوجته بتطليق نفسها. قال ملكت ثلاثا ولو لو واحدة، هذه اللفظة السادسة عشر، لأنها كنابة لكن أخرها لأنها تتعلق بالزوجة نفسها، وهذا روي عن جميع الصحابة. قال ويتراخى، لو قال أمرك بيدك يتراخى، لا تطلق نفسها ما تشاءت، ما لم يحد لحد، لو قال هذا اليوم أمرك بيدك هذا اليوم أو في هذا البيت ما لم يطأ، لماذا؟ لو وطئ وافقت هي اختارت، نقول كأي وكالة تنفسخ بالرد قولا او فعلا او يطلق، لانه يطلق خلاص لا يقع عليها، لان خلاص امرها ليس بيدها، او يفسخ ما جعلها الاقل خلاص هونت امرك ليس بيدك، او ترديها. هذه من وقت لطيفه، رجل قال لزوجته بعد 20 سنه من الطلاق، عفوا بعد 20 سنه من الزواج، امرك بيدك، يعني امرك بيدك تفضل. فقالت قد جعل الله أمري بيدك 20 سنة وأنت صابر علي، وقد جعلت أمري بيدي فأنا لا أريد إلا أنت، يعني أو ترد هي، فذلك يبطل الوكالة. طيب قال لو قال لها اختاري نفسك، مو بأمرك بيدك، اختاري نفسك، اختار، قال تختص بواحدة، تختص أنه بالمجلس المتصل أي الآن، مثل ما يسمى خيار المجلس، لأن لفظ اختيار مثل خيار المجلس، يستثنى ما لم يزدها فيهما، بأن يقول اختار نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، فيمكن توقع ثلاثا أو توقع متى شاءت، يكون المقام لأن الحق له وقد وكلها فيه، فكلفظ الوكالة لو عممها ولا أطلقها. لماذا اشترط اتصال المجلس؟ نعم الخيار، قال فلو تشاغل بمقاطع قبل اختيارها بطل. طيب لو قال اختار نفسك، كيف تختار نفسها؟ أن تقول اخترت نفسي، أو اخترت أبوي، أو اخترت أرجع لأهلي، أو اخترت الأزواج. فإن قالت اخترت زوجي، واضح لي تبي حبيبها، اختار زوجها، أو قال اخترت فقط، لم يقع شيء، يبطل خيار المرأة إن ردت الزوجة أو وطئها، لأن مثل الوكالة، أو طلقها أو فسخ خيارها قبله فبطل خيارها كسائر الوكالات. من طلق في قلبه مثل ما يسمى حال الموسوس، المشاكل الموجودة في العصر الحاضر مشاكل الموسوسين، القفص الريوسة، نقول ما طلقت. قال يأتيني الشيطان، يأتيني الشيخ، جاء رجل الشيخ قال يأتيني الزوج، يأتيني نعم يأتيني الشيطان فيقول تراك طلقت زوجتك، ماذا فعل؟ فقال له إذا جاك الشيطان قل له ترى ما طلقت، رد عليه. فهنا لا يقع، في الحديث المعروف عندنا إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بأنفسها ولا تتكلم وتعمل، من تلفظ، إذا لابد من الطلاق من التلفظ به إلا في الحالتين، في الكتابة وفي الإشارة المفهمة للأخرس، من تلفظ بالطلاق او حرك لسانه به وقع، حتى لو لم يسمعه، حتى لو ما سمعه، مجرد تلفظ بالطلاق او يحرك لسانه يقع به. ومميزان عقلانه كبالغين فيما تقدم كما سبق. اذا كان في سؤال او اضافه بعدها سيذكر المؤلف ما يختلف بعد الطلاق، يعني كيف نفهم الطلاق، أقوى واحدة أو ثلاث بحسب الألفاظ وبحسب النية، وسيفرق المؤلف. بين 4 أحوال تقريبا. هذا يريد إذا أحد أبدأ أو أقوم بالتعليم أراد أن الزوج طلق زوجته، قال طلق زوجتك وهو يعني ولم يطلق، فقال نعم هو لم يطلق ولا يريد أن يطلق، لكن يجب هذا كذب. إذا لها كلمة هل هي له يظهر انه لو قال نعم بقول انت اطلقت سؤال، هذا ما يجوز، ما يسمى لا يصحون فيه، ما يسمى ان يقول لا لم انوي لم اقصد، هذا لفظ صريح. قال لفظ الصريح، الاجابه الصريحه الصريحه، على هذا لا يحتاج حتى النيه، ولا يقبل فيها ما يسمى التعريض، وحتى لو كان هازما أو كاذبا يقع الطلاق. عندها رأي كثير. نعم، الله يبارك في الجمهور. صلى الله عليه وسلم.